هذا السائل يقول: هل يجب على الرجل المستقيع أن يجعل زوجته تحج إذا كانت ليس لها مال خاص؟ وجوبا لا يجب، لكنه من تمام العشرة ومن تمام التعاون وتحقيق الحياة الزوجية، من تمام ذلك أن ينفق عليها ويذهب بها ويجعلها تؤدي فريضة حجها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.